الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 26 من شهر جمادى الأولى لعام 1438 للهجرة، في هذا الجامع، الجامع الراجح في مكة المكرمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع ونقول. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذه الآيات هي في ختام التعقيب على قصة غزوة الأحزاب كما سبق. وهذه السورة وما فيها من العبر العظيمة تختتم بهذه الآيات، فيقول الله جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين استجابوا لله والرسول، يقول بعضهم هذه مبتدأ، فأين يكون الخبر؟ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. والأعاريب في هذه الآية ليست مهمة في تحديد المعنى، ذكروا أعاريب أخرى لكن نحن نكتفي بهذا. فالمعنى أن الله عز وجل يمدح ويثني على هؤلاء المؤمنين ويصفهم بما وصفهم به من هذه الصفات. فمن هم هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح؟ وما هذه الاستجابة؟ الاستجابة هذه هي ما ورد في السير من أن أبا سفيان لما انتهت الغزوة ومضى قافلا إلى مكة، تشاور مع قومه وجنده فقال: لو أننا رجعنا إليهم فاستأصلناهم وأردفنا الكواعب على رواحلنا. فهموا بالرجوع، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانتدب أصحابه إلى الخروج ولا يخرج معهم أحد إلا أحد شهد أحدا إلا جابر بن عبد الله، فإنه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنما تخلفت عنك لأن أبي خلفني على سبع بنات إخوته، فقال: ما يكون أن تبقى البنات بدون رجل ولم أكن لأثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج أبوه فقتل شهيدا في سبيل الله، ثم إن جابر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة يريد أن يرعب الكفار ويخوفهم، فخرجوا وهم قد أصيبوا بجراحات وكلوم، وأصيبوا بهزيمة، وأصيبوا بقتلى، لكنهم ما كان لهم بد من أن يطيعوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في السير شيء يذهل من تفانيهم في خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن أخوين من بني عبد الأشهل كان قد قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد فأصيب بجراح، وكان جراح أحدهما بليغة جدا، فلما سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بالجهاد خرج على ما فيهما من الجراح، قال: وكانت جراح أخي أقل من جراحي. قال: فخرجنا ولم يكن لنا دابة نركبها، وكان أخوه شديد الجراح إذا أتعبه المشي حمله مع ما فيه من الجراح، فيحمله عقبة ويمشي عقبة، حتى وصل جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى حمراء الأسد يطلبون العدو ويخيفونهم. وقد ورد في البخاري أن عددهم 70، وهو تفان عظيم وبذل للمهج مع ما فيهم وما أصابهم من القرح، فالله يصف هذا أجل وصف وأوضحه وأبينه فيقول: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، فيثني عليهم بهذا أنهم استجابوا بعدما أصابهم هذا القرح الشديد والكلوم والجراح، يستجيبون لمعركة قادمة، وهذا وصف عظيم ومدح كبير، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ولهذا كانت عائشة تذكر عروة بن الزبير بهذا الثناء وتقول له: إن أبواك، كما في البخاري، إن أبواك، تقول لعروة: إن أبواك ممن قال الله فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ومن هم أبوا عروة بن الزبير؟ السؤال لكم: له أبوان ولا له أب واحد؟ له أبوان مشهوران من أشهر خلق الله، أبواه أبو بكر والزبير، عروة بن الزبير أبوه الزبير ابن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة حوالي النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر جده لأمه وهو أبو بكر، فكانت تمدحه وتثني عليه وتذكره بهؤلاء. قال الله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وسبقا درسنا أن فيها قراءتان: القرح والقرح. وما الفرق بينهما؟ الألم، ألم الجراح القرح، والقرح يعني المفعول نفسه، ما أصابهم من الجراحات. فقال: للذين أحسن، وقراءة واردة في هذه الآية، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذا هو الخبر، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. لقائل أن يقول ما معنى منهم هنا؟ للذين أحسنوا منهم، والضمير هم يعود على ماذا؟ الذين استجابوا لله والرسول، فما معنى من هنا؟ هل هي من تبعيضية؟ للذين أحسنوا منهم، منهم يعني هل هي تبعيضية؟ للذين أحسنوا منهم إذا كانت تبعيضية يعني ليس كلهم لهم أجر عظيم إنما بعضهم، هل هذا المعنى مراد؟ هل تكون من هنا تبعيضية؟ سؤال. أولا الصوت واضح؟ ما خلاص ممتاز. سم يعني بيانية ليست تبعيضية، وهو الصحيح، الصحيح أن من هنا بيانية وليست تبعيضية، لأن الذي استجاب للرسول لله والرسول كلهم لهم أجر عظيم. إذن لماذا أتى هذا الأسلوب ولم يقل لهم أجر عظيم؟ لماذا قال للذين أحسنوا منهم؟ لماذا لم يقل للذين أحسنوا أجر عظيم؟ ليش يقول منهم؟ سم طيب السؤال، أليس لكل من أحسن أجر عظيم؟ لكل من أحسن أجر عظيم، ميزة لهم يعني قربوها لنا شوي، لأن سم أيوة، لأن السياق هنا في مدحهم والثناء عليهم، السياق في الثناء والمدح عليهم وليس في تقرير حكم عام حتى يقول للذين أحسنوا أجر عظيم. ولو كان المراد تقرير حكم عام لقال للذين أحسنوا أجر عظيم، لكنه لما كان يريد أن يمدحهم هم ويثني عليهم هم والسياق في شأنهم هم، قال للذين أحسنوا منهم، وهذا زيادة مدح كما قلتم، هذا زيادة مدح وثناء لهم، فقال للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. طيب، قال للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، وهذا كما يعني يقول الله عز وجل مثلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من هنا هل هي تبعيضية يعني بعض الأوثان اجتنبوا بعضا، ولا بيانية؟ طيب لماذا لم يقول اجتنبوا رجس الأوثان مثلا أو اجتنبوا الأوثان؟ ليسجل أمرين، ينهى عن الرجس وينهى عن الأوثان ويبين أن الأوثان رجس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ومثلها في القرآن كما في محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ماذا قال في آخرها؟ وعد الله الذين آمنوا منهم، هل هي بعضهم ولا بيانية؟ نفس الكلام بيانية، فلماذا قال وعد الله الذين آمنوا منهم؟ لأن السياق عنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ولا كان قال للذين آمنوا ووعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة، ما قال منهم، لكن كان السياق عنهم. ولذلك الذي يستدل بهذه الآية كبعض الروافض أن بعض أن ليس الصحابة كلهم أتقياء ويقول منهم، هو ما يعرف معنى من ولا يعرف معنى دلالته في اللغة، فمن هنا بيانية وليست تبعضية. إذن قوله تعالى للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم هذه بيانية، فذكر الله عز وجل أنه كتب لهؤلاء الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا بعدما أصابهم من القرح والشدة أن الله كتب، فمدحهم بأنهم خرجوا مع بعدما أصابهم القرح، وأثنى عليهم بأنه خصهم بهذا الأجر. ثم قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا تعرب الذين هنا بدل من من من الأولى ولا صفة ثانية؟ صفة ثانية تكون صفة ثانية أحسن، لأن البدل يقولون يراد به البدل ولا يراد المبدل، فأحسن يقولون أنها تعرب صفة. إذن هذا وصف ثاني لهم. عليكم السلام ورحمة الله. فلو قال قائل لما لم يقل والذين قال لهم الناس، لما قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لماذا لم يقل والذين حتى يعدد أوصافهم؟ أيوة، لأنه أراد أن يبين أن هذه صفة مستقلة بنفسها، وأن هذا مدح خاص آخر. فماذا يكون هذا المدح؟ قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب من هم هؤلاء الناس الذين قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم؟ ما الأمر؟ ما القصة في هذا التي تبين المراد؟ هنا يقول المفسرون ويذكر المؤرخون في ذلك أمرين. أحدهما أن أبا سفيان لما انتهت غزوة أحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهددا ومتوعدا، قال لهم ألقاكم من قابل، موعدنا بدر في السنة القادمة، نجتمع ونتحارب في بدر. قالوا فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر من العام القابل كالموعد الذي وعد، لكن أبا سفيان قال أصابهم جدب وقل الضرع واللبن، فقال لو أننا ما خرجنا. فقام أبو سفيان بمعاملة يريد فيها أن يرهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبعث قالوا نعيم بن مسعود الأشجعي، وقال بعضهم إنه بعث وفدا من قيس على أقوال قيلت، فقال لهم اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقولوا له إن أبا سفيان قد جمع لكم جمعا عظيما. لما؟ قال حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يقال لأبي سفيان ومن معه إنهم خافوا وجبنوا، فيريد أن تكون الرجوع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وزادهم ذلك إيمانا. هذا قول. والقول الثاني أن هذا مما يخص غزوة أحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في طلب أبي سفيان وبلغ حمراء الأسد، وكان أبو سفيان بالروحاء مكان أبعد من ذلك، هم أبو سفيان أن يرجع كما هو معلوم، فجاء معبد ابن أبي معبد الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مشركا، وكانت خزاعة عيبة نصح كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجاهلية والإسلام. فتوجع معبد ابن أبي معبد الخزاعي لما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهزيمة والجراح والقرح، وأبدى سروره لو أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر، وكان ناصحا صادقا وهو مشرك. ثم إن معبد ذهب فلقي أبا سفيان بالروحاء، فقال له أبو سفيان ما الأمر؟ ما الخطب يا معبد؟ قال والله لقد جئت من عند محمد وأصحابه، وإذا هو قد جمع من في المدينة فخرجوا يتحرقون عليكم تحرقا، يريدون أن يستأصلوكم ويقتلوكم شر قتلة. حتى قال إني قلت فيهم أشعرا من هول ما رأيت، قال منها: كادت تهد من الأصوات راحلتي، يعني يذكر إن ناقته كادت تهدها أصوات الخيل. ثم ذكر أبياتا في هذا، وبعضهم يقول مصنوعة الله أعلم، لكن هو قال إني قلت أشعارا في ذلك. على كل، خوفه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرق عليه، فقال: إني أنصحك يا أبا سفيان أن ترجع. فرجع أبو سفيان بشخص واحد أدى هذه المهمة العظيمة. ثم إن أبا سفيان لقي وفدا من عبد القيس فقال لهم: إن محمدا يتحرق علينا، وإنه أقبل بجمع، فإن خذلتموهم عني ملأت لكم رواحلكم هذه من عام قابل في عكاظ، إذا وفيتمون في عكاظ ملأتها لكم زبيبا. قالوا: هو كذلك. ثم ذهبوا ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد وهو مرابط هناك ينتظر لقاء قريش، فقالوا له ما قال لهم أبو سفيان. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهم يظنون أن أبا سفيان مقبل، وكانوا 70 يريدون أن يقاتلوا هذا الجيش الذي يبلغ كم؟ 3000. وهذا شيء عظيم ومدح كبير. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قال لهم الناس وفد عبد القيس أو نعيم بن مسعود على خلاف، قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أبا سفيان ومن معه قد جمعوا لكم، فاخشوهم، خافوهم، فزادهم إيمانا. قال: فزادهم إيمانا. ما الذي زادهم؟ ما هو سبب زيادة الإيمان؟ هذا الذي قالوه، سبحان الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا زادهم إيمانا، فكانت هذه المصائب والمحن والخطوب الجليلة تزيد المؤمن إيمانا، بينما هي تضعضع المنافق والكافر، تضعضعه وتزلزله. قال الله عز وجل يصف المؤمنين في لقاء آخر، قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لا إله إلا الله. كيف تزيد هذه الخطوب الإيمان؟ تزيد لأنهم يعلمون بصدق موعود الله، وأن هذا جهاد، هذا جهاد في سبيل الله، وأن الله ينصر عباد الله ولو كانوا أقلة، يؤمنون بالله وبموعوده، فما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهناك قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الخطوب لابد تصيب المؤمن، ولابد المؤمن يصبر، لكن العبرة هنا أن هذه الخطوب تزيد المؤمن إيمانا، بينما هي تضعضع المنافق ويتزلزل منها. حتى قال المنافقون في غزوة بدر: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، مع أن الخطب كان كبيرا في في في في في, في الأحزاب. حتى قال الله عز وجل: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك ما زادهم هذا إلا إيمانا وتسليما. وهنا في أحد: الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح ويخرجون 70 ويرابطون في حمراء الأسد الاثنين والثلاثة والأربعة ينتظرون لقاء الكفار وهم 3000. ومع ذلك يقول الله عز وجل هنا الذين استجابوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وهنا نأخذ من هذا أن الإيمان يزيد وينقص. فالإيمان يزيده ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة وعبادة الله، وتزيده مثل هذه الأمور التي تحصل والخطوب. فكان من فضائل الله عز وجل عليهم هذا، فزادهم الذين استجابوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كان هذا قولهم بعد أن جاءهم هذا الخبر الذي تتضعضع له القلوب، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فما معنى حسبنا؟ الحسب هو الكافي، الحسب هو الكافي، والحسب هو الله وحده لا شريك له، لا كافي للعبد إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك هم قالوا هنا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهو الكافي وهو الحسب في جلب المنفعة ودفع المضرة، في جلب المنفعة كما قال الله عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فانظر كيف قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فجعل الإيتاء لمن؟ لله وللرسول. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما قالوا حسبنا الله ورسوله، لأن الله هو الحسب وحده، هو الكافي وحده على الإطلاق، هو الكافي وحده على الإطلاق. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، والرسول يؤتي، نعم يؤتي، لكن الفضل من الله وحده، ولذلك وسط الفضل هنا، قال سيؤتينا الله من فضله، ما قال سيؤتينا الله ورسوله من فضلهما، قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فالفضل لله وحده. إنا إلى الله راغبون، الرغبة لا تكون إلا إلى الله وحده لا شريك له. قال هنا سم الذي زادهم إيمانا هو هذا الخبر الذي جاءهم أن الكفار جمعوا لكم وسيأتونكم، قالوا هذا موعد الله، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله، هذا معناه مثل هذه، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ولا بد من مقابلة الكفار ومجاهدتهم ومصابرتهم والنصر من الله، وما انتصر المسلمون في دهر من الدهور بالقلة بالكثرة، إنما نصروا بنصر الله لهم، وهذا من آيات وعلامات والدلائل أن هذا الدين حق. قال هنا الذين استجاب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحسب هو الله وحده وهو الكافي. قال الله في آية أخرى، في آيات أخرى يبين هذا المعنى، قال أليس الله بكاف عبده، الحسب هو الكافي، قال أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذا هو معنى الحسب، فالحسب هو الكافي. ولكن هذا المعنى ليس كلاما يقال باللسان ما لم يوافقه الجنان، فإذا لم يعتقد القلب هذا الاعتقاد ويعقد عليه العزم فإنها كلمة تكون لا ثمرة لها، ولهذا فإن النبي صلى الله أو قليلة الثمرة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لما اختصم إليه رجلان فقضى على أحدهما بالحكم فقال المقضي عليه حسبنا الله ونعم الوكيل، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا قلت؟ قال قلت هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، قال له لا قال لا قال قال له إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فما المعنى؟ معنى هذا أن على العبد أن يبذل الأسباب التي أمر بها، يبذل الأسباب التي أمر بها، ثم يقول بعد ذلك إذا غلب حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا هو معنى حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا، لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل ما شاء الله، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فهذا هو المعنى، فالإنسان يبذل الأسباب. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأصحابه في هذه الغزوة بذلوا هذه الأسباب العظيمة في مقاتلة العدو وما على ما أصابهم من القرح والشدة، ثم قالوا لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا قال ابن عباس كما في البخاري قال إن هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وقالها إبراهيم لما ألقي في النار، لما قال إبراهيم عليه السلام بذل الأسباب ودعا إلى الله عز وجل ورموه بالمنجنيق إلى النار التي بنوها بنيانا وبنوا له بنيانا، النار عظيمة، قال حسبنا الله، إبراهيم عليه السلام إمام المتقين قال حسبي الله ونعم الوكيل، فماذا كانت النار؟ كانت بردا وسلاما. وهنا ماذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا القول وأصحابه؟ أيوة، قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله. ما معنى الفاء هنا؟ الفاء هنا ما نوعها؟ فانقلبوا، هل هي تفيد التعقيب أو تفيد يعني شو تسمى؟ إيه؟ لا، الفاء هنا الفاء يعني اللي هي سمى السببية، الفاء هنا هي الفاء السببية. وما معنى السببية هنا؟ المعنى هنا أن قولهم حسبنا الله ونعم الوكيل سبب لانقلاب بنعمة من الله وفضل. طيب هم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا ونعم الوكيل تعقيب على الكلام؟ لا، هم قالوا ذلك، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وأثنوا على الله بهذا. طيب ما معنى الوكيل؟ هو الوكيل هو الذي يقوم بحاجة من وضع حاجته عنده، فالله عز وجل هو الوكيل في دفع الضر عنهم وفي جلب النفع لهم، فهم يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل وأثنوا عليه بأنه هو نعم الوكيل، هو المتكفل والوكيل في جلب الدفع ودفع الضر عنهم. قال الله فانقلبوا بالفاء التي تفيد التسبيب، ومعنى هذا أن التوكل على الله عز وجل، أن هذا القول مع التوكل على الله عز وجل يدفع الضر والبلاء عن الإنسان. فإذا بذل الإنسان جهده وعمل الأسباب ثم توكل على الله في قلبه وقال حسبي الله ونعم الوكيل، فإنه لا بد أن يكون له الجزاء، وهو أن الله يجلب له النفع ويدفع عنه الضر، وإلا لم يكن لهذه الفاء معنى. قال فانقلبوا بنعمة، هذا كما قال العبد الصالح مؤمن آل فرعون، قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فنفس الفاء، فوقاه الله سيئات ما مكروا بتوكله وتفويضه إلى الله عز وجل لسانا وقلبا. قالوا هنا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. ولهذا فإنه ينبغي للمؤمن أن يعلم أن هذه الآية قول وعمل وليست قول باللسان فقط. والذي قصه الله علينا من هذه القصة إنما هو عبرة. فالإنسان يأتيه في دنيا خطوب تضيق عليه أحوال ويهجم عليه عدو من خارج ويؤذيه عدو من داخل، ويكون يخوف ويضيق عليه، وهو إذا بذل الأسباب وتوكل على الله فإن الله يدفع عنه ولا بد، لكنه لا بد أن يستغفر ويتوب ويحقق التقوى. فإذا حققها فلا بد أن يدفع الله عنه. قال الله عز وجل هنا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. طيب هنا ذكر كم أمر؟ انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. كم ذكر؟ ما هي هذه الثلاثة؟ انقلبوا بنعمة من الله، ما هي هذه النعمة؟ وفضل لم يمسسهم سوء. لم يمسسهم سوء هذه واضح معناها، لكن بنعمة من الله انقلبوا بنعمة، قالوا انقلبوا بنعمة من الله سلامة، بسلامة وعافية، فلم يضرهم الكفار بشيء. قالوا وفضل، قالوا حققوا فضل الجهاد، وإن كان لم يحصل لقاء فهم خرجوا لمقاتلة العدو ولكنهم لم يقاتلوه، لكن حصل لهم فضل وأجر الجهاد. ولهذا يؤخذ من هذه الآية أن من بذل الأسباب وعملها ثم لم يتحقق له ما أراد لمانع من الموانع فإن له الأجر كاملا، كما قال الله عز وجل من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لكن بشرط أن يكون يعمل قبل، ما هو أنه مرض وهما يعمل يكتب له، لا، إذا كان منعه المرض، هؤلاء منعهم الموت من تحقيق الهجرة لكن كتب لهم الأجر. ولهذا أنا أتذكر أن شيخنا ابن عثيمين وما زلت ما أنساها يعني يذكر مثل هذه الآية وما في معناها، فيقول ولهذا أظنه ينبغي للعبد لطالب العلم أن ينوي النية الطيبة في طلب العلم، أن يطلب أن ينوي طلب العلم وبذل العلم، فإذا ما تحقق له هذا وخرمته المنية كان أجره على الله. فليحسن الإنسان النية دائما ويبذل الأسباب. قال هنا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. سم لا هو استنفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استنفرهم على عجل، فالله أعلم أنه يعني هذا الاستنفار السريع يمكن قد يكون هذا رواية في البخاري، ولا العدد بالضبط يعني قد يكون من نقل النقال، لأنكم أنتم تعرفون أنه العدد أحيانا لا يكون مضبوط يعني مثل هذه المواضع، الله أعلم، لكن هذه رواية في البخاري يعني أنهم كانوا 70. طيب قال والله ذو فضل عظيم، ثم قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما ذلكم، الإشارة هنا تعود على ماذا؟ إنما ذلكم. طبعا أنا يعني إخواني هذا الكرسي ترتبوا بهذا الشكل من الإخوة، فأنا كنتم أول تتكئون على، وأنا يعني هذا الشيء أتوجع له أنكم لا تتكئون، خصوص لا خصوصا بعضهم يعني بعض الأخوة، فأنا أتوجع ترى لهذا يعني وأحس به، فإن كان يعني فيهم طريقة أخرى ولا، لكن الآن يعني أنا أعتذر سم في تكيات ليتها تتوفر. طيب اي والله لو تقترحون عليهم ما في مانع يكون تكون يعني يتكئون على مثل هذه ما في مانع. على كل حال اقترحوا عليهم ما في مانع لأجل هذا الشيء يعني. طيب قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما ذلكم الإشارة على ماذا ترجع؟ التخويف يعني إنما ذلكم القول يعني قول الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. طيب ما معنى يخوف أولياءه؟ يعني هل المعنى أن الشيطان يخوف أولياءه يعني يجعل أولياءه يخافون، ولا المعنى يخوفكم أنتم أولياءه؟ طيب إذا كان يخوف أولياءه هو، كيف نكون معنى الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم؟ وش معنى فلا تخافوهم؟ ما لها موقع يكون. طيب السياق يؤيد أيهما؟ يخوفكم أنتم، لأن السياق في إيش؟ في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. أليس السياق في تخويف الكفار كانوا يخوفون المؤمنين؟ إذن القول الصواب الذي عليه جمهور السلف ولم يخالف في هذا من السلف أحد أن المعنى إنما ذلكم الشيطان يخوف يعني يخوفكم أنتم أولياءه، وهذا المعنى إنما ذلكم يعني ذلك القول الذي بثه إنما يخوفونكم من الشيء، وهو إملاء الشيطان لهم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه. وأما القول الثاني أنه يخوف أولياءه فهذا قول مرجوح وضعيف، بل هو قول باطل، لأن لدلال أول أن السياق في تخويف الكفار للمؤمنين أليس كذلك، والله يقوي قلوبهم من هذا حتى لا يخاف الكفار. ثانيا أنه لو كان المراد يخوف أولياءه هو يكون قوله فلا تخافوهم الضمير ما يرجع على شيء، كيف فلا تخافوهم؟ ما لها علاقة تكون باللي قبلها؟ لو يكون الشيطان يخوف أولياءهم يجعلهم خائفين فلا تخافوهم يعني ما لها معنى. لكن إذا كان المعنى إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أنتم أولياء فلا تخافوهم المعنى واضح صح؟ ثالثا أن الشيطان لا يفعل ذلك بأوليائه، الشيطان ما يخوف أولياءه، الشيطان يعدهم ويمنيهم كما قال الله عز وجل وقال إني جار لكم يعزز قلوبهم ويقويهم، أليس قال لهم في غزوة بدر إني جار لكم ويقويهم ويعززهم؟ إذن الشيطان ما يخوف أولياءه. فالصحيح أن المعنى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه. ففي محذوف، فيخوف فيها مفعولين، المفعول الأول وشو؟ يخوفكم أنتم، وأولياءه المفعول الثاني. فإن قال قائل فلما أتت الآية على هذا الأسلوب ولما قال يخوفكم أولياءه؟ لماذا لم يقل يخوفكم أولياءه؟ لماذا يقول يخوف أولياءه؟ لما قال يخوف أولياءه؟ يعني المفعول المحذوف ليس له غرض. طيب مثل قوله تعالى وينذر بأسا شديدا من لدنه، أو شو الآية؟ لينذر، أو لينذر بأسا شديدا، ما قال ينذركم بأسا، ينذر يوم التلاق نفس الكلام، ما قال ينذركم يوم التلاق، فلماذا حذف المفعول؟ نفس الكلام. قالوا هذا يسمى بلاغة الحذف، وهذا أخذناها من قبل في عندنا من أساليب العربية شيء يسمى بلاغة الحذف. فكما أن في الذكر بلاغة كذلك الحذف في بلاغة. وذكرنا مثال مشهور في سورة القصص تذكرونه، مثال مذكور مشهور يذكرونه يدللون فيه على بلاغة الحذف، حتى إذا ورأد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ما قال يسقون غنمهم ولا إبلهم ولا بقرهم، يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، ما قال تذودان غنمهما ولا بقرهما ولا شيء، فسقى لهما، ما قال سقى لهما غنمهما، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، قال ما قالت لا نسقي غنمنا، ما فيها محاذيف ومحذوفات كثيرة هنا، كل المفاعيل محذوفة. فقالوا لما حذف هنا؟ قالوا حتى تتركز القصة على حال المرأتين لا حال الغنم، ولا يذهب شيء من الذهن إلى حال الغنم. حتى وجد من دونهم امرأتين تذودان، ما يروح ذهنك إلا للمرأتين بس، لو قال وجد امرأتين تذودان غنمهما يذهب جزء من ذهنك للغنم وتستعطف حتى على الغنم، لا على الغنم ما هي مقصودات، المقصود المرأتين، والمقصود نصرة موسى للمرأتين، والمقصود أن هاتين المرأتين عفيفات تذودان ولا تشتركان مع القوم، التركيز على حال المرأتين. قال هنا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، ما قال يخوفكم، قالوا لأن المفعول الأول غير مقصود وهو تخويفكم، لأنه لم يقصد الكلام عنهم هم بالذات، إنما قصد أن يبين أن هذا خبر من خبر الشيطان على الإطلاق، وأن الشيطان دائما يخوف المؤمنين بأوليائه، هذا المعنى. فقال إنما ذلكم، يعني هذا هو أمر الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ينذر بأسا شديدا من لدن، نفس الكلام، ليس المار ينذركم أن تبذر بأسا، يعلن خبرا مطلقا ليس خاصا بكم أنتم. فقال هنا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه، وسماهم أولياء له لأنهم أتباعه وأعوانه، قال يخوف أولياءه فلا تخافوهم، فنهى ربنا جل وعلا عن خوفهم. ومعنى هذا أنه يجب على المؤمن ألا يخاف من أعداء الله، فهذا أمر، قال فلا تخافوهم وخافوني، وأمر بخوفه هو جل وعلا، ثم قال إن كنتم مؤمنين، وجعل هذا قيدا، إن كنتم مؤمنين، فإيمانكم يجعلكم لا تخافونهم بل تخافون الله وحده لا شريك له. فإن قال قائل هذا أمر من الله لي ألا أخاف من أعداء الله، وكيف لا أخاف من أعداء الله وأنا بشر، يخيفني صاحب السلطة، ويخيفني الظالم صاحب الجاه، ويخوفني العدو الغازي، فكيف لا أخاف؟ يعني ما يخاف الإنسان أبدا سم، هذا أنا أقصد في الدنيا الآن. طيب وإن قال قائل كيف تقول أنه يجب عليك ألا تخاف، والله يقول عن موسى عليه السلام فأوجس في نفسه خيفة موسى، وقال عن إبراهيم وأوجس منهم خيفة، فكيف تطلب مني شيئا ذكره الله عن الأنبياء؟ سم طيب خوف العبادة أنه يخافهم عبادة وتقربا، هذا حرام ومشرك مخرج من الملة، لكن أنا أتكلم عن هذا الخوف الذي نهى عنه الله هنا، هل هو بس خوف العبادة؟ لا. إذن الخوف هو أمر طبيعي، لكنك تذم عليه إذا نهاك عن تأدية ما أمر الله به، فإذا لم تفعل ما أمر الله به أو ارتكبت ما نهى الله عنه لأجل الخوف فأنت مذموم، وهذا هو الذي نهى الله عنه. أما الخوف الطبيعي فهذا يحصل عند الإنسان، ولم يقل الله عز وجل وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا، إلى آخر ذلك من الآيات التي فيها أنها الخوف طبيعي، لكنه لا ينهاهم عن مجابهة الأعداء ومقابلتهم. فقال الله عز وجل هنا فلا تخافوهم. فالواجب على المؤمن أن لا يخاف الخوف الذي يمنعه عن أداء الحق. ولذلك يخطئ كثير من الناس حين يقول من لا يخاف الله خف منه، هذا كلام باطل وهو يناقض كلام الله عز وجل. فالذي يخاف، فالظالم الذي لا يخاف من الله هو أحقر وأذل من أن يخاف منه، لأنه ولي الشيطان وكيد الشيطان ضعيفا. بل إن الله عز وجل يلقي في قلوب أعدائه الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. بل إن أعداء الله يخافون من المؤمنين إذا صدقوا. فالمؤمن إذا صدق الله عز وجل فإنه يجعل الله له مهابة في قلوب الخلق ومهابة في قلوب الأعداء. ولهذا قال الله عز وجل هنا في قوله فلا تخافوهم وخافوني، فنهى الله عن خوفهم وأمر بخوفه. قالوا وأمر الله جل وعلا بخوفه يقتضي أن يأتمر العبد بما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه وأن يستغفر ويتوب من ذنوبه. فإذا حقق العبد ذلك، توكل على الله وأمر وأتى ما أمر الله به وانتهى عما نهى الله عنه واستغفر وتاب من ذنوبه، فإن الله يكفيه ويلقي الرعب في قلوب أعدائه ويدفع عنه من حيث لا يحتسب. ولهذا تأملوا إخواني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بذل تلك الأسباب وخرج مع ما أصابهم من القرح وقد استغفروا وتابوا وأنابوا، ثم إنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، دفع الله عنهم بأسباب لم يكونوا يتوقعونها. فإن معبد ابن أبي معبد الخزاعي رجل واحد يذهب إلى أبي سفيان ويخذله ثم ينصرف صرفه الله، والله عز وجل يقول في غزوة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ألقى الله الرعب في قلوب الكفار وصرفهم من غير صارف، رعب ألقاه الله في قلوب الكفار. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يكون قويا بالله جل وعلا، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصادمة للخلق ومصادرة لهم، إنما هي كلمة طيبة ونصح وإرشاد وحب للخلق. فالإنسان لا يتخاف، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلا يخوفه الشيطان ويقول أنت أعداء الله حولك والكفار لهم الغلبة وما أنت إلا لقمة ضعيفة بسيطة قد يأكلونك في أي لحظة، ويأتيك عدو آخر من داخل يقول وماذا تصنع؟ يقول نخشى أن تصيبنا دائرة نحن نصانعهم، وإذا نحن يعني تصالحنا معهم في بعض الأمور وقلنا ندخل بعض الأمور التي ترضيهم إنما نحن نصانعهم. والواجب على المسلم أن يكون قويا بالله، لا يخاف الله لومة لائم. ولا أقصد من هذا أن يكون مصادما، إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح أولى الناس به أهله وأولاده وجيرانه، ينصحهم ولا يقول لا هذا منكر قد فشى أو هذا منكر مخطط له قد يفشو وهو قد يستمر وقد وجهزت له إمكانيات كبيرة. هذا من تخويف الشيطان ومن تخذيله. الواجب على المسلم أن يكون قويا بالله مستعينا بالله، استعن بالله ولا تعجز. لكن بث النصح والإرشاد في الناس وتوجيههم هي هذه وظيفة الأنبياء. وقد يجابهك من يعترض عليك أو من يغلظ لك بالقول، لكن اعلم أن النصر لك. والله ما رأينا من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لله ليس لنفسه إلا وكله مهابة عند الناس وتقدير واحترام. وأهل الباطل هم أخوف، ترى للعلم أهل الباطل أخوف من أهل الحق، وهذا معروف. صاحب المعصية يخاف والله عز وجل يلقي في قلبه الرعب، لا ينعكس الأمر ويصبح صاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصاحب الحق هو الذي يتخوف. لا، الله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم قال جل وعلا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ولا يحزنك، هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الحزن. وقد سبق وذكرنا أن الحزن ما فيه خير، وأن الله عز وجل نهى عن الحزن ولم يثني على صاحبه ولا في آية ولا في حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالحزن منهي عنه من هذه، وسبق آيات مثل ذلك. لما؟ لأن الحزن يقعد المرء عن الإتيان بما أمر الله به، ويخذله عن مقاتلة الأعداء ومجابهتهم وجهادهم. فيقول الله عز وجل ولا يحزنك، كل هذه الآيات التي وردت في سورة آل عمران كلها كانت تلحظ هذا المعنى، وسبق وذكرنا أنها تنفي الحزن على المؤمن وتدعوه إلى أن يكون قويا. قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وهنا ما قال ولا يحزنك الذين كفروا، إنما وصفهم بشيء، قال يسارعون في الكفر، يسارعون في الكفر، ولم يقل يسارعون إلى الكفر. فما المعنى؟ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. سم؟ أي لكن هنا ما قال يسارعون إلى الكفر، مثل ما قال سارعوا إلى مغفرة، لأن سارعوا يقولون تتعدى بإلى، ليش تعدت في هنا؟ سم؟ طبعا هذا يعني ذوق منك جيد، بس نريدها عربية. ها؟ يقولون قاعدة، وش يا شيخ عبد الله؟ ما هي قاعدة هذا؟ التضمين. الشيخ أبا بكر يقول التضمين وهو الصحيح، هذه قاعدتها التضمين. ما هو التضمين هنا؟ التضمين هو أن يتعدى، هنا تعدى الفعل بحرف لا يتعدى به، فيكون مضمن الفعل هنا لفعل آخر يناسب هذا الحرف المعدى به. ما هو الحرف الآخر؟ ما هو الفعل الآخر الذي يناسب الحرف؟ يسارعون فيقعون في الكفر أو يرغبون في الكفر ونحو ذلك. قال ولا يحزنك الذين يسارعون ويرغبون في الكفر، فكأنهم هم دخلوا في الكفر وسارعوا فيه. أي نعم، لا محزون. هذا الحزن الطبيعي صحيح، الحزن مثل الخوف، احنا قلنا يعني الحزن مثل الخوف هو أمر طبيعي، لكن هذا الحزن الطبيعي إذا إذا إذا إذا أقعد الإنسان، إذا الحزن هذا إذا أقعد الإنسان عن المأمور أو جعله يرتكب المنهي، يقعد عن المأمور أو يرتكب المنهي كشق الجيوب وضرب الخدود ونحو ذلك، وقع في المحذور. وأما الحزن الطبيعي هذا فإنه لا يلام عليه الإنسان، لكنه هذا أمر يذهب. ولهذا العلماء قالوا والإنسان لا يؤجر على الحزن، وإنما يؤجر على الصبر، على الصبر على ما أحزنه فهو يؤجر عليه، أما نفس الحزن لا، نهى الله عنه. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتصبر. فبعض الناس يفهمها أن الحزن هذا انكسار ونحو ذلك، فبعض الناس يذهب يعزي يحزن، ما ما ما يعزي، لا وش لماذا شريعه التعزيه في الاسلام؟ حتى تذهب الحزن عنه، لان الحزن من هي عنه؟ ليس فيه خير. سم ما في شك. طيب انتم ما كيف تجمع بين هذا وبين الله ينهى عن الحزن؟ الحزن امر طبيعي، لا الامر الحزن امر طبيعي، لكنه لا يقعدك، لا يدعوك الى ما نهى الله جل وعلا عنه بس، ولا يستمر معك ايضا الحزن. قال هنا ولا يحزنك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه كان يتضايق من هذا، فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يكونوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذيه هذا الشيء، والله ينهاه ان يحزن وان يضيق صدره بهذا الامر. الهم والغم يختلف عن هذا، فهو يثاب عليه حتى شو. لا الهم غير الحزن. الهم هو لشيء مستقبل، والحزن على شيء مضى. قال هنا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فهنا وصفهم بهذا الوصف، لا الذين يسارعون في الكفر، فوصفهم بأنهم يسارعون إلى الكفر، وهذا ذنب كبير لهم، فليس هم كفار إنما هم يسارعون فيه. فمن هم هؤلاء؟ هؤلاء هم المنافقون. قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. إنهم لن يضروا الله شيئا، هذا تعليل للنهي، نهى أن يحزن عليهم. لماذا؟ لأنهم لن يضروا الله شيئا. فإذا كان هؤلاء مسارعتهم في الكفر لن تضر الله شيئا، فلماذا تحزن عليهم؟ إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعلهم حظا في الآخرة، يريد الله ألا يجعلهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. الحظ هو النصيب من الخير، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، يعني نصيبا من الخير. طيب هنا قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا، فأثبت الله أن هؤلاء مهما فعلوا لن يضروا الله شيئا. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فقال الله يؤذيني، وهنا قال لن يضروا الله شيئا. إذن في فرق بين الضر والأذى، فالضر لا، الضر غير الأذى. قال الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى، فالأذى هذا أمر، مثل الأذى الذي الإنسان يتأذى، قال لن يضروكم إلا أذى، يتأذى من كلام الكفار ومن تهديدهم ووعيدهم، لكن هذا والمنافقين ولمزهم وغمزهم يتأذى منه، لكنه لا يضر هذا شيء. فقال الله عز وجل هنا إنهم لن يضروا الله شيئا، فنفى الضر، فالله هو الغني وبيده نواصي العباد ولن يضره شيئا. قال لو أن في الحديث أيضا القدسي لو أن قلوبهم على أفجر قلب رجل ما ضر الله شيئا، لو كانت قلوب العباد كلهم على أفجر قلب رجل من الكفار ما ضر الله شيئا. قال إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا. هنا قال يريد، والإرادة هنا هل الإرادة الكونية والشرعية؟ يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، كونية، يعني أن الله قدر عليهم هذا الشيء وكتبه عليهم. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أليس هؤلاء القوم هم أولئك القوم الذين يسارعون في الكفر؟ قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب أليم. لماذا هؤلاء القوم هم أولئك القوم؟ لماذا يعيد ذكرهم وقال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يضر، نفس الكلام لا يضر الله شيئا، يعني كأنه يسجل عليهم أمرا آخر، يسجل عليهم وصفا آخر، فقال إن الذين اشتروا الكفر. وانظر إلى هذا التعبير العجيب، كيف قال إن الذين اشتروا الكفر، ما قال إن الذين كفروا، اشتروا، والذي يشتري يبذل، بل هو يبذل يريد الربح، الذي يشتري يريد الغنيمة، ما إحسان يبذل ماله إلا وهو يريد غنيمة، فهذا يشتري ماذا؟ الكفر أعوذ بالله. فيقول الله إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، يعني ما هو الثمن؟ يا الله يبذل الإيمان ثمن الكفر. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان فسجل عليهم هذا، سجل عليهم أنهم يسارعون في الكفر، ليس كفار فقط إنما يسارعون، وكلما سنحت لهم فرصة في الطعن في دين الله والكيد له بذلوا بذلوا هذه الفرصة. وأيضا هم اشتروا الكفر بالإيمان، بذلوا ثمن ذلك إيمانهم، اشتروا الكفر بالإيمان، لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم موجع. ثم قال ولا يحسبن الذين كفروا، وفي قراءة ولا تحسبن الذين كفروا، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ما معنى نملي؟ يعني نمد لهم في الأجل وفي الرزق والإطالة، الإملاء والإطالة. قال أملى لفرسه، يعني أرخى له الحبل حتى يجول تطول له الدائرة. قال إبراهيم، قال أبو إبراهيم له واهجرني مليا. ما معنى اهجرني مليا؟ اهجرني طويلا. قال هنا ولا يحزنك الذين يسارعون، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، يعني نمد لهم في الرزق والأجل، أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هنا سؤال، قال ولا يحسبن الذين كفروا أنما هنا ما نوعها؟ قصر يعني بمعنى إنما، مثل إنما قصر. العجيب إن المفسرين تقريبا مطبقين على أنما هنا ما هي بقصر، وإن الماء هنا وش تكون ما هنا موصولة. ولا يحسبن الذين كفروا أن الذي نملي لهم خير لأنفسهم، فيكون أن هنا اسمها ماء وخبرها خير. ابن عاشور خالفهم، قال أنما هنا أداة قصر، لكن هذا ضعيف والمفسرون مطبقون. الإشكال الذي دعا بعض مثل هذا أن يقول كذا، هو أنها بالمصحف مكتوبة متصلة، بالمصحف مكتوبة أنما متصلة، وهذا من رسم المصحف، ولا الأصل هي أنها تكتب أن وما لوحدها، لكنها مكتوبة أنما موصولة في المصحف، فلأجل هذا ذهب بعضهم إلى أنها أنها بمعنى عدد حصر، ولا هي ليست عدد حصر. فإذا قال قائل كيف كتبوها الصحابة ذلك واستثنوها من الآيات من غيرها، يقال إن رسم المصحف، قالوا إن صرح رسم المصحف ليس توقيفيا، وإنما كتبه الصحابة على مرسومهم المعتاد، فلا يغفل رسم المصحف ولا يبالغ فيه. فالأصل في القرآن هو التلقي، القرآن تلقي مشافهة، وإنما رسمه الصحابة على مرسومهم هم، لكنهم هم في مرسومهم كان لهم فسحة، وهم كانوا يراعون في كتابتهم القراءات، مثلا يكتبون قل بدل ما يكتبها قال، يكتبها قل أحيانا لأنه في قراءة قل، فهو يراعي هذا وهو مما يعرفونه في مرسومهم. فهم كانوا أذكياء، ومن ذكائهم أن مرسومهم كان واسع وغير منقوط، ويقرأ الكلمة وهي غير منقوطة، هذا من الذكاء ترى، ويرسم بطريقة أحيانا كذا وكذا ويقرأها كلها كذا وكذا، فيكتب رحمة كذا ويكتبها رحمة بالتاء المفتوحة كذا، وهو يعرفها أنها تتلقى وتقرأها كذا وتقرأها كذا، لكن لا يبالغ في رسم الصحابة، ويقال دقيقتنا، فلا يبالغ في رسم الصحابة، ويقال إن كل ما كتبوه بطريقة مخالفة إنما هو لسر، ويذهبون يتكلف الإنسان في شيء ما عليه دليل، هذا هو مرسومهم. فهم كتبوها كذا هكذا، يجوز عندهم أن تكتب كذا ويجوز أن تكتب كذا، لكن هم يفهمون معناها، قرأتها كذا رسمتها كذا ولا ما رسمتها كذا، يعلمون أنها هنا بمعنى الذي، ليس الرسم هو الذي يحدد المعنى عندهم، الذي يحدده مفهوم اللغة عندهم. إذن هنا ولا يحسب أن الذين كفروا أنما، يعني أن الذي نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فالله يملي لهم، وبين اللام هنا ليزدادوا إثما. ما معنى اللام هنا؟ هل لام العاقبة أو لام التعليل؟ الصواب من ذلك أنها لام التعليل، وأن الله يملي لهم لكي يزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ننتهي هنا، ولكن سؤال للدرس القادم، لماذا بإذن الله، لماذا قال في الآية الأولى عظيم وفي الثانية أليم وفي الثالثة قال مهين؟ فالذي يجد جواب إن شاء الله الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أنفعنا جميعا بما سمعنا وما قلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.